نشرت وسائل الإعلام الأجنبية أخبار النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون في الفترة ما بين يومي 26 و 28 مايو. وكالة تاس الروسية وتاكونغباو وتلفزيون فونغوان الفضائي في هونغ كونغ وشبكة فانشو في الصين ووكالة كيودو اليابانية والصحيفة لو بوبولير السنغالية والإذاعة المحلية والدولية والإذاعات باللغات السبع القومية في غينيا والموقع الإنترنتي للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي نقلت خبر مفاده أن المارشال المحترم قام بالتوجيهات الميدانية لموقع بناء مستشفى ريوغيونغ العام للعيون. ونشرت الصحيفة أرفن النيبالية والمواقع الإنترنتية لجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتسي وسياسة سونغون وجمعية الصداقة النيبالية الكورية خبر قيامه بالتوجيهات الميدانية لمصنع الآلات ومديره هو تشوليونغ. كما نقل الموقع الإنترنتي للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجلية ونظيره أخبار التوجيهات الميدانية للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية خبر توجيهاته الميدانية لمملحة كويسون ليطلع على حالة إنتاج الملح في الجيش الشعبي استفادة من المحلول الملحي المكثف الجوفي. أبرزت المواقع الإنترنتية الصينية والكونغوية الديمقراطية والألمانية صور المارشال المحترم.